هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا صدق الله العظيم.